ثلاثة نصائح غذائية لاستقبال عيد الفطر بالصحة والحيوية. بدأ العد التنازلي لاستقبال عيد الفطر المبارك الذي يأتي بعد صيام شهر كامل تغيرت فيه مواعيد وطبيعة الوجبات بشكل جذري. أخصائية التغذية سهى خوري تقدم أهم التوصيات لاستقبال العيد بحيوية. انتبه، استخدام خيارات الفيسبوك قد يؤدي إلى مشاركة الآخرين بمعلومات خاصة بك. بدأ العد التنازلي لاستقبال عيد الفطر المبارك الذي يأتي بعد صيام شهر كامل تغيرت فيه مواعيد وطبيعة الوجبات بشكل جذري، إذ يكون الجهاز الهضمي للصائم في نهاية شهر رمضان قد اعتاد على نمط غذائي يتميز بعدم استقبال الطعام والسوائل على مدار شهر كامل، وبمعدل لا يقل عن 14 ساعة يومياً بين الشروق والغروب. ويشكل العيد فترة انتقالية هامة لاسترجاع السلوك الغذائي الطبيعي والعودة تدريجياً إلى النمط الحياتي العادي الذي كان سائداً قبل الصيام. وبسبب التغيرات المفاجئة في مواعيد وطبيعة الوجبات بين نهاية صوم رمضان وبداية العيد، ترتفع احتمالات الإصابة باضطرابات حادة في الجهاز الهضمي مثل الغازات والانتفاخ وعسر الهضم والإسهال أو الإمساك وحموضة في المعدة والتلبك المعوي، والتي يمكن تفاديها عن طريق اتباع النصائح الغذائية الثلاث التالية خلال أيام العيد. أولاً، اختر أطعمة سهلة الهضم من المجموعات الغذائية التالية: الخضروات. تناول الخضروات النيئة والمسلوقة والمطبوخة والمشوية وابتعد عن المقلية منها. الفواكه، استمتع بجميع أنواعها الطازجة أو المجففة بمعدل 3 حصص يومية وتجنب العصير. الحبوب، فضل الحبوب غير المقشورة مثل الخبز المحضر من طحين قمح كامل والبرغل والفريكة على الخبز والأرز الأبيض. منتجات الحليب، كلما انخفض الدسم في منتجات الحليب كلما سهل هضمه. استهلك حليب 1% دسم، لبن حتى 1.5% دسم، ولبن وأجبان بيضاء وصفراء حتى 5% دسم. ويشار إلى أن اللبن الذي يحتوي على الجراثيم الحية الحميدة يوفر للأمعاء كميات كبيرة من هذه البكتيريا التي تخمر الغذاء وتساعد في عملية الهضم. وتشير الدراسات إلى أن استهلاك هذه الجراثيم الحميدة عن طريق اللبن أو الأقراص يساعد كثيراً في التخلص من الغازات والانتفاخات والإمساك التي تصيب الكثيرين بعد انتهاء صوم رمضان مباشرة بسبب التغير المفاجئ في مواعيد ونوعيات الغذاء. البيض، امتنع عن المقلي منه وفضل المسلوق أو المشوي. اللحوم والدواجن والأسماك، اختار اللحم الحمراء الخالية من اللية أو الدجاج والحبش بدون جلده. والسمك، حضرها بأساليب طهي صحية مثل الشوي والسلق والطبيخ. الدهون، لأن استهلاك الدهون يؤدي إلى إرباك للجهاز الهضمي، امتنع عن الزبدة والسمنة النباتية والحيوانية والمارجرين والشمينت. أضف كمية قليلة من زيت الزيتون في كل وجبة رئيسية ولا تبالغ في استهلاكه، لأن كل معلقة كبيرة منه تعادل 90 سعرة حرارية. وبسبب الفوائد الصحية المختلفة للمكسرات، ينصح باستهلاك معدل معلقتين كبيرتين منها يومياً. الحلويات، تحتوي حلويات العيد التقليدية على كمية عالية من الدهون يشكل هضمها عبئاً على الجهاز الهضمي. اختر حلويات صحية مثل الشوكولاتة 70% كاكاو، بوضة قليلة الدسم، الفواكه المجففة، السحلب أو المهلبية أو الأرز بالحليب أو سلطة الفواكه أو حلويات بيتية محضرة بطرق صحية. اعتذر أثناء الزيارات عن تناول حلويات العيد الدسمة التي تشك أنها ستجهد جهازك الهضمي، أو تناولها بكميات قليلة جداً، أو اطلب أخذها معك لتأكلها في أيام لاحقة. كن جاهزاً لمقاومة الحلويات الدسمة تحت ضغوط الضيافة والإلحاح والكرم إذا كانت تحمل ضرراً لجهازك الهضمي. السوائل. اهتم بشرب الماء وابتعد عن العصير والمشروبات الغازية ومشروبات الطاقة. تجنب تناول كميات كبيرة من السوائل مع الوجبات، حيث يفضل استهلاكها بكميات صغيرة وبنمط متكرر. ويشار إلى أن الزنجبيل المغلي هو أفضل مشروب ساخن للتخلص من سوء الهضم والانتفاخ والغازات. ثانياً، تناول الوجبات الصغيرة والمتعددة. الهدف من تقسيم الوجبات هو إراحة الجهاز الهضمي من التعامل مع وجبات كبيرة تسبب انتفاخاً وغازات وسوء هضم. من المهم مضغ الطعام جيداً وتناوله ببطء، حيث إن هذه الممارسات تسهل من عملية الهضم وتزيد من فرص الاستمتاع بالمذاق. ولتجنب الشعور بالتخمة، ينصح بالتوقف عن تناول الطعام فور الشعور بدرجة الشبع المريح وعدم الاستمرار في الأكل إلى حد التخمة. اهتم بتقسيم وجباتك الغذائية بعد صوم رمضان بشكل منتظم، وابدأ غذاءك يوم العيد بوجبة فطور صغيرة تحتوي على مصدر بروتيني مثل بيضة مسلوقة أو جبنة قليلة الدسم، كمية عالية من الخضروات، خبز مصنوع من حبوب كاملة، زعتر ومعلقة أو معلقتين صغيرتين من زيت الزيتون، ومشروب ساخن مثل الشاي. اهتم باختيار كميات معتدلة من الطعام المطهو في وجبة الغداء، مبتدئاً بالشوربة والسلطة، وابتعد عن الأغذية المقلية أو تلك المحضرة بكميات عالية من الزيت. أما في وجبة العشاء، فتناول وجبة متوازنة مشابهة لوجبة الفطور، مع إمكانية إضافة الشوربة وكوب من اللبن. تناول معدل 3 حصص يومية، فواكه وكوب إضافي من اللبن في الوجبات الخفيفة. ثالثاً، تجنب التسمم الغذائي. تشكل أغذية العيد الشعبية التي تعرض على البسطات كالحلويات والشوكولاتة والسكاكر والأسماك والعصائر والمشروبات الجاهزة وحشوات الحلويات من الجوز والتمر أخطر مصدر للتسمم الغذائي نتيجة تعرضها المباشر لأشعة الشمس والهواء الملوث بالغبار وعوادم السيارات أو بسبب انتهاء مدة صلاحيتها. انتبه أن بعض هذه الأغذية تكون رديئة النوعية أو ملوثة أو فاسدة نتيجة عرضها بطرق غير صحيحة، فتجنب شراءها تحت أي ظرف كان لأنها تشكل خطراً على صحتك وعلى صحة أطفالك خلال فترة العيد. إضافة إلى ذلك، امتنع من شراء الوجبات الجاهزة والسريعة من مصادر غير موثوقة أو معروفة، لأنها هي أيضاً قد تكون ملوثة بالجراثيم فتسبب لك التسمم الغذائي. ومن جانب آخر، احرص على تناول الوجبات البيتية مباشرة بعد تحضيرها، ولا تتركها خارج البراد أكثر من ساعتين، لأن هذا يجعلها عرضة للتلوث والفساد.